كل واحد فيكم واقف قدام اسانسيرين، اسانسيرين، اسانسير طالع واسانسير نازل. انت لو ركبت الاسانسير ده او ركبت الاسانسير ده، مفيش اسانسير فيهم هتبذل مجهود اكتر من التاني، خد بالك الاثنين هم نفس المجهود، بس واحد منهم هيطلعك لفوق واحد منهم هيجيبك الارض. اسانسير الصحبه الصالحه واسانسير صحبه السوء. اوعى تفتكر ان الطاعه صعبه والمعصيه سهله، لا والله. في شاب عشان يجيب تذكره يشدها بيطلع روح وبيخاطر وممكن يتسجن فيها وممكن يروح في داهيه فيها وممكن يتقتل. في واحد عشان يكلم واحده ولها اخ ولا لها زوج ممكن في الاخر يذبحوه، وعشان يعرف يتكلم بيتعب. اللي بيعصى ربنا بيشقى في المعصيه، واللي بيطاع ربنا ايه يعني بيتعب، بس فوق قاعد يطلع قاعد يقرب من ربنا وربنا بيرضى عنه وربنا بيحبه وربنا بيوعده بخير الدنيا وخير الاخره وربنا بيخلي الملائكه تبني له قصوره في الجنه. التاني قاعد ينزل قاعد يتخسف بالارض. ابناء شعل المتقين كالفجار.